الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وسعيد بهذا اللقاء، وإن كان في القلب غصة أو فيه ألم على سرعة الليالي والأيام، حتى أن بعضنا بات أيها الأخيار يلوم الليالي على تسارعها، ونسي أن الله لن يسأله لماذا تسارعت، إنما سيسأله جل وعلا ماذا قدمت وماذا وضعت في رواحل هذه الأيام. الصيام لو أنه ترك الطعام والشراب لكان هين، وكان النائم الذي الآن يغط تحت فراشه لربما كان أفضل لو أن الصيام فقط إنما هو ترك الطعام والشراب. الصيام مدرسة يتأدب الإنسان ويتخرج من مدرسة رمضان، وهي مدرسة التقوى. أعظم ما يؤدب رمضان في الإنسان بعد أن يصفي قلبه أن يؤدب لسانه ألا يتحدث إلا فيما يعنيه. ودائما هناك قاعدة مضطردة: من تحدث فيما لا يعنيه ترك ما يعنيه. ولن يبلغ الإنسان درجة المراقبة، أليس رمضان مدرسة المراقبة؟ بلى. لا يصل الإنسان إلى درجة الإحسان، وهي درجة المراقبة، حتى يصوم لسانه. فعبادة الصمت في رمضان عبادة تجعل النفس مطمئنة ساكنة. ولذلك من السنة أن يمكث الإنسان في المسجد، لما؟ وأن يطيل المكث في المسجد، لما؟ حتى لا يخوض مع الخائضين، وحتى يطهر لسانه من ألا يبيع حسناته. بعضنا يبيع الحسنات، والله يعطيها من لا يحب. بعضنا ما يصلي التراويح إلا وجزاه الله خير، كريم ليس في مكان الكرم، يعطي أجر الصيام كله لعبد من عبيد الله ولا يحبه. وإذا جلس في الاستراحات بعد التراويح بدأ يعلق الناس على المشاجب ويسلخ، هذا يجرح يعدل، فرحل أجوره. اللسان، قال معاذ لرسول الله عليه الصلاة والسلام: هل نحن مؤاخذون بما نقول؟ قال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، أي ستؤاخذ، وهل لا يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا اللسان أوردنا الموارد. ولذلك بعض الصائمين بيض الله وجهه كثير قراءة القرآن ويتصدق ويفطر الصائمين، ورجل له ورد من القرآن ويقوم حتى ينتهي الإمام، لكنه كل صلاته وصيامه وصدقته وتلاوته وقيامه لأعدائه. من هم أعدائه؟ الذين إذا اتكأ على أريكته ابتدأ يعدل هذا ويجرح هذا: هذا طويل، هذا قصير، هذا بدين، هذا ليس فيه خير، هذا بخيل، هذا جبان، ويبدأ كأنما خلق ليعدل الناس ويحكم على نياتهم. هنا نقول للأحبة في الصائم، للصائمين والصائمات: ما أحوج الألسن إلى صيام طويل. الصمت أحبابي، الصمت عبادة، إلا في خير. يقول صلى الله عليه وسلم: بل إنه جعل عليه الصلاة والسلام من دلائل الإيمان بالله واليوم الآخر بموعود الله وما عنده يوم القيامة ما هو؟ قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولذلك نحن في رمضان نؤدب أنفسنا ألا نتكلم إلا فيما يعني. بعض الناس يا شيخ عبد العزيز جالس تبغى يتكلم في الشأن الاقتصادي محلل، تبي في السياسي ما شاء الله، في الاجتماعي يسبب لك يا أخي يتكلم عن النفط في العالم وتوزيعه، ويتكلم عن التركيبة السكانية في منطقة ما عمره شافها حتى على الخريطة، وتجد أنه لربما يتحدث أحيانا كلامه كثير وهدره كثير، والمسكين لا يسأل. وبعضهم يا أخي يبدأ يستلم القارات من استراليا ويشرق ويغرب حتى يصل إلى أقصى الأرض، وفي النهاية هو نفسه ما استطاع يصب بنزين في سيارته مطفر الله يجزاه خير، وهو يحلل القضايا الاقتصادية. أو يا أخي لا تتحدث إلا فيما يعني. أو بعض الناس كل ما طلع على الشاشة واحد قال: شوف انظر، هذا فيه وفيه وفيه، ثم يخرج الصورة: وهذا يا أخي فيه، ويبدأ يقذف الناس ويسلخ الناس. بعض الناس يا شيخ بعد المغرب ما يأكلون مفروم في السمبوسة لحم آدمي بشر بهيمة أنعام، إنما يأكلون لحما بشريا، يطعمون لحوم الناس بألسنتهم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه أو فكيه أضمن، وما بين فخذيه أضمن له الجنة. كثير من الناس عافاه الله من حل إزاره على الحرام، الله أعف فرجه من أن يقع على حرام، لكن لسانه يفري في الناس فريا. لذلك نحن في هذه الحلقة ننادي نداء: يا أيها الأخيار صوموا اللسان، لأن اللسان هو رسول القلب ومغراف القلب، يا أخي إذا كان الملاس يطلع اللي في القدر فوالله إن اللسان يخرج ما في القلب. ولذلك بعض الناس تجد الساكن فإذا حرك سبحان الله كأنما هو الإكزيما، إذا حركت ابتدأ ينتشر يهيج وينتشر ويتكلم. فنحن هنا نقول أمسك عليك لسانك، كما قال صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هذا لمن أراد التقوى في الصيام، وحتى لا يرى أجور أعماله يوم القيامة في رصيد غيره. أختم فأقول لو أن رجلا حول من حسابي كل يوم 1000 لرجل لا أحبه لاشتكيته، أتأخذ من رصيدي مالي؟ فتضع في رصيد، لو تضع في رصيد أبوي يمكن ما أرضى، فكيف تضع في رصيدي من لا أحب؟ طيب كيف ترضى يا أخي وأنت أيتها المؤمنة، كيف ترضون أن تنتقل الأجور من ركعات وصيام وتلاوات تنتقل إلى من لا نحب، وذلك بذكر أخاك بما يكره؟ طيب فضيلة الشيخ، هناك من يستشهد بقول الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، من القول إلا من ظلم. نعم. فيأتي ويقول إن هذه الآية دليل على أنني إذا وقع علي ظلم، من مثلا أنت حين ظلمت الشيخ سعد العتيق، فإنه يجوز لي الجهر بالسوء بالقول ضدك، وأن هذا ليس من الغيبة. جميل جميل. أنت الآن نحن نتكلم إذن الآن عن، نتكلم متى يباح الغيبة ومتى الإنسان يباح له أن يذكر أخاه بما يكره. ذكر العلماء أن الإنسان له أن يذكر من شاء ممن ظلمه في 3 مواطن أو في 4 أماكن فقط. الأول عند القضاء، يعني أذكره بالسوء لأنه ظلمني عند من ينصرني، لا أذكره بالسوء دائما دون أن يكون، يعني لو أجلس في المجلس أقول يا أنت يا شيخ عبد العزيز من لست قاض ولن ترد حقي، ثم أبدأ أقول فلان فيه وفيه وسيء وقذر وبخيل وظالم، أنت لا تستطيع أن ترد حقي، إذن هذه غيبة. يجوز ذكر الإنسان لأخيه في ظاهر الغيب، يجوز له بالسوء إذا ظلم وكان عند من ينصره كالقاضي. الثاني يجوز عند الاستفتاء، والدليل حديث هند بنت عتبة عندما قالت عن زوجها أبو سفيان رضي الله عنهما إن يا رسول الله إن زوجي رجل شحيح، هل يجوز لي أن أخذ من ماله بغير علمه؟ قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هي عندما قالت إن عن زوجها أنه بخيل هذا غيبة، لكنه عند الاستفتاء جائز. واحد امرأة تقول زوجي ظالم، زوجي يهجرني، زوجي يبخل علي، هل نقول لها لا تقولي عنه ذلك؟ إذن كيف تستفتي؟ إذن عند الاستقضاء، عند القضاء، عند الاستفتاء. الثالث من الأمور التي يجوز للإنسان أن يذكر عن أخيه ما يسوءه عند الاستشارة. أنا بزوج بنتي لواحد أو أزوج ابني لواحد، أو أنت أحد إلي يسألني يقول فلان إيش رأيك فيه؟ بس معلش أنت تزوج ابني إلى واحدة، إلى واحدة واحدة، وابنتي إلى رجل، نعم، لكن ما أعرف الرجل هذا، أنا لا أدري، وأجي إلى عبد العزيز يا أخي الله يجزاك خير تعرف فلان؟ قال استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله ما يجوز لي أن أتحدث فيه. يا شيخ عبد العزيز إذا ما أخبرتني عنه أنت تعرف كيف أزوجه؟ فلما زوجته مثلا بات كذا وكذا، لكن تقول لا أخبرك فيه كذا، لا يشهد الصلاة جماعة، رجل يأكل الربا، رجل كثير السفريات في غير خير، ونبدأ نعطيه بعض الذي فيه، ولكن يجب ألا أذكر فيه ما فيه إلا في حال خفاء عن الناس. إذا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. نعم، من ظلم فله أن يذكر عن أخيه ما يريد بشرط أن يكون عند من يقتص له، وإلا يكون ظلما ويكون غيبة. يعني بتويتر هذا شو أخباره؟ أما تويتر فهو سوق بيع الحسنات، وبعضهم حتى ما يا شيخ ما يرتوت جزاه الله خير، فيدخل مع الغائب، هو ما له شغل لا له بالعير ولا بالنفير، لا في النفير ولا في العير ولا في العنز ولا في التيس ولا في غيره، ما عنده شيء، إنما هو محب بعضهم يحب التهيج. والمصيبة أنه ليست غيبة، أحيانا بهتان، يعني قذف لمسلم، ظن أظن هقوتي في احتمال، وبعضهم بعد ما يقذف يقول والله أعلم أو أنا بريء مما قال. أنت قد فعلت ونشرت، لا تنشر شيئا لا تثق فيه، بل ولا تنشر شيء أنت تثق فيه. يا أخوان ترى الغيبة جريمة للمغتاب، جريمة للصادقين، ترى أنا اللي يتكلم في الناس وهو صادق هذا مجرم في حق نفسه، فاسق بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر، يقول واحد فاسق يا شيخ كبيرة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تأكلوا لحوم الناس، لا تقعوا في أعراضهم، يوم القيامة أهل الغيبة لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم، والله مساكين، والله إن بعض الناس مسكين يتبرع بأعماله الصالحات رغما عن أنفه ويأتي يوم القيامة مفلس من جبال الحسنات، لا لأنه لم يكن من المصلين، لا، كان من المصلين، من الصائمين، من المتصدقين، من الذاكرين، من التالين، من القائمين، لكن كان أيضا من المغتابين. ومن هنا يوم القيامة ليس إلا الحسنات، يأتي فينقض الغرماء فيأكلوا تلك الأجور العظام. ولذلك نقول ارحموا أنفسكم وصوموا صوم اللسان. وبعدين للمعلومية، ترى القلب اللسان إذا بدأ يتكلم في أعراض الناس ويذكر العيب فيهم بالغيب معناه أن القلب مريض، دليل على أن القلب مريض، دليل على، بل إن جمعا من أهل العلم، وهنا ترى الأمر خطر، اسمعوها أيها الأخيار بقلوبكم، جمع من أهل العلم قالوا إن المغتاب المتحدث بلسانه في الناس قد أفطر حكما، حقيقة لا، هو صائم ويجب أن يتم صيامه، لكنه قد أفطر حكما، أي كأنه لا حسنة ولا أجر له بصيامه. أسأل الله العافية والسلامة، يعني مصيبة والله، والله كبيرة. دعنا يا شيخ نتكلم، بما أننا احنا في تويتر ما بعدنا عنه الآن، أنا قد أختلف معك، شفت يا شيخ، خذ راحتك يا أخي، لكن لا يفسدوا للود قضية. لا، هو المشكلة أن الناس عندنا في تويتر ما شاء الله يفسد للود قضية. أنا قد أختلف معك على موقف حتى خارج حدود التويتر، يعني موقف شخصي بيني وبينك، فأذهب وأسوي هاشتاج وأكتب سعد بن عتيق فعل كذا وكذا وكذا، الله أعلم ما قلته صدقا وما قلته كذبا أنا. ثم يأتي ابن عمي وصديق ابني وأخي وهذا وذاك، ونأتي ونكيل التهم والشتائم لك ونزور عليك الحقائق، ثم نأتي ونجتزئ رد من ردودك في تويتر ونقول شفت هذا قال هذه الكلمة، فويل للمصلين ودون أن يكمل. نعم، الله يفتح عليك. هؤلاء أيضا ما توجيهك لهم يا شيخ؟ أنا أقول هؤلاء المصيبة ما هي يا شيخ، إذا كان كلمة صغيرة لشخص، عائشة ليست أم المؤمنين التي قالت عن أمنا صفية حسبك يا رسول الله أنها كذا كذا، أي قصيرة كلمة، وقد كانت صفية أمي وأمكم عليها رضوان الله قصيرة، لكنها قالت كلمة وهي صادقة، قال الحبيب لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، إذا كان كلمة قصيرة مزجته وانتهى الموقف في ساعته، كيف إذن بمن سيدور في الشبكات وستشيع فاحشة في الذين آمنوا، ويتبنى إسقاط إنسان، ويتبنى نشر كذب وبهتان. ولذلك قال الصحابي أرأيت إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، قال وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. لذلك أقول لبعض الناس اتق الله، قد يتوب، المشكلة ما هي أخوي عبد العزيز، الحين أنا تبنيت إسقاطك تمام، وأرسلت عليك قذائف اللفظ وحاولت إسقاطك وأقسمت وجسأت كلامك، قد أتوب أنا، لكن هذا الهاشتاج أو تلك يروتتون الناس ويردون الكلام، فقد أتوب ولكن جريمتي في إسقاطك من قطعت، لا زال بعض السخفاء والمساكين اللي مع الخيل يا شقرة، هؤلاء ينقلون ويديرون ويضعون البهار ويضعون الخميرة على الكلمات وينتفشونها ويروجونها. لذلك نقول احذروا يا من ابتليتم بهذه الأجهزة الذكية التي باتت في بعض أيادي الناس غبية، بات بعضهم يريد إسقاط شخص يفرغ الشحنات المرض التي في قلبه يخرجها عن أخيه، ثم كما قلت يأتي المطبلين ويأتي الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ويأتي مروج الإشاعات والذين يحبون إسقاط الناجحين من الناس، ثم يطبلون معه فيحشرون معه، فتكون الأجور قد انهدمت. فنقول ويل للمسكين الذي يصوم بطنه وما صامت أنامله وما صام لسانه، وبعضهم مسكين محترق. وبعدين يا أخوان ترى للمعلومية، يعني الصيام الحق الذي يحقق التقوى دليله عفة لسان، عفة عين، عفة أذن، عفة قلب ها عفة فرج. إذا لم تكن منظومة العفة فيك كاملة ما نفعك صيام بطنك. ولذا كما كرمت في بداية الحديث والحلقة عندما قلت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. ومن الرفث الكذب، ومن الرفث الحديث في النساء وفي محاسنهن، قال: وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. إذا كان الواحد مظلوم يشتمني يلعنني ثم ألتفت إليه وأقول له كأني أعلن أني شجاع وأني أقوى منك إني صائم، أي أن الذي جعلني أكبح جماح نفسي ولا أسترسل معك في سفهك وأقف عند الزور فلا أرد عليه هو قوتي في صيامي. قوة صيام إيش؟ بطني؟ لا والله، قوة صيام قلبي لساني. ولذلك رمضان مدرسة للعفة في اللسان، العفة في اللسان. ولذلك أنا أنادي إخواني وأخواتي الله الله في أن نحاسب أنفسنا كما نحاسب على الريال. نحاسب، صور يا شيخ، لو أن مثال، لو أن من مشروعية الصيام أن من تكلم بكلمة يتصدق بريال، خلاص خذ راحتك أنت شيخ، تبي تتكلم الكلمة بريال. وتلاحظ يا شيخ كل الناس ما في فقرة بس كان ما في ولا، وستجد أن الناس جميعهم يتكلمون بلغة الإشارة. نعم. وتشير له: الله يحفظك، وين رايح قال. يعني هذا سؤال سخيف. نعم. دخلك. يقول أحد السلف: إني أتكلمت كلمة أقست قلبي ووجدت قسوتها، سألت إنسان: هل لك بيت أم لا؟ يحسبون أنفسهم على سؤال ما له، يقول لهم: إن شاء الله بيت ولا ما له بيت، يعني أنا بيسكن يعني بيسكنني فيه هو. هذا سؤال لا يعني. إذا هذا بلغ بهم حساب أنفسهم، أحبابي لربما ليست الذي نخسرها الريالات، كل كلمة بريال. أحيانا كل كلمة، رب كلمة قالت لصاحبها دعني، كلمة أحيانا تورد النار. الكلمة يتكلم بها العبد من سخط الله تهوي به في النار 70 خريفا، أعوذ بالله. ويتكلم الكلمة من رضوان الله تبلغه رضا رب العالمين. فابحثوا عن الكلمات التي تورثكم رضا الله. ما أجمل أن يكون صاحبك في القرآن في رمضان، ما أجمل أن يكون اللسان رطبا بذكر الله. سبح كثيرا. والشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله الإمام والشيخ كان كثيرا في مجلسه إذا كثر أحدهم اللغط ولا تكلم ماذا كان الشيخ يقول؟ سبح سبح. وكان هذه الكلمة تتكرر على لسانه عليه رحمة الله، سبح، أي يذكره بأن الحديث الذي جعلك تقهقه والحديث اللي خلاك الآن تقطع الحديث الجاد بيننا والحديث الجميل هو أنك انشغلت فيما لا يعنيك، فسبح فإن التسبيح يعنيك. نعم. طيب يا شيخ، الآن يعني قبل أن نصل، يعني أنا أريد أن أتكلم معك عن ما بال الطرائف، النكت المنتشرة، ولكن قبلها يعني ذكر الله سبحانه وتعالى في موضعين في القرآن صيام، أظن زكريا عليه السلام وصيام مريم بنت عمران التي قالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فلو تحدثنا عن صيامهما أنهما أيضا يعني أمرهم الله سبحانه وتعالى، وإن كانت حادثة خاصة بهما، ولكن أمرهم الله سبحانه وتعالى بأن لا يكلمان أحدا. هذه من المعجزات لهم. طبعا نحن نهينا عن الصمت إلا في حق وفي خير، يعني لا يجوز للإنسان أن يقول: إني نذرت أن أصوم شهرا عن الكلام، ولا يحل له أن يقول: نذرت صوما عن الكلام مع امرأتي شهرا أو أسبوعا أو غيره، عشان يطلع من المشاكل ومن طلبات البيت. هذا ليس صياما شرعيا. لكنه نأخذ منه أخي عبد العزيز هو أن صيام الكلام المراد أن الإنسان في الحياة يصوم عما لا يعنيه، هذا أمر واجب حتى يلم شعث قلبه. ولذلك في عبادة جميلة ليست الصيام اللسان، أقصد الصمت، إنما هي عبادة التفكر، عبادة التحنث بالبعد عن الناس والتفكر في ملكوت السماء والأرض. عليه الصلاة والسلام قبل بعثته كان يمكث الشهر والليالي ذات العدد، يمكث في غار حراء يتفكر في ملكوت السماء والأرض. جميل أن يكون لنا فترات تفكر. الآن نحن نقبل بعد ليلتين أو ثلاث على الاعتكاف، والاعتكاف في شهر رمضان إنما هو خلوة مع الله وخلوة بالله، صفاء للنفس، انقطاع عن الخلق، عكف على باب من أبواب الله تطرقه: يا ربي يا رب. المعتكف في ليالي العشر القادمات ما الذي يريده؟ المعتكف يقول: ربي انعزلت وانقطعت تعبدا لك لا أخرج من بيتك إلا أن تعتقني من النار. ما أجمل حالة المعتكف وهو حقيقة جالس معه مصحفه يسبح، مع أنه يجوز له أن يتحدث. الرسول صلى الله عليه وسلم زارته صفية بنت حيي رضي الله عنها أمنا في معتكفه، لا بأس بكلام بسيط، لكن التفكر يجعلك تنقطع. يعني بعضنا يروح للإبل، يحب الإبل، يطلع للبر، اذهب لا حرج. لماذا لا تتفكر في الإبل؟ لماذا لا تتفكر في الجبل؟ لماذا لا تنظر إلى السماء السقف المرفوع؟ لماذا لا تنظر إلى الأرض كيف بسطت، والجبال كيف نصبت، وإلى الإبل كيف خلقت؟ لماذا لا تنظر؟ ثم بعد ذلك يخرج منك بعد التفكر والصمت مع التأمل يخرج توحيد خالص: سبحانك ما خلقت هذا باطلا، ما خلقت هذا باطلا سبحانك. السؤال: فقنا عذاب النار. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والله في رمضان نحتاج تتفكر، تفكر في كتاب الله، اقرأ كتاب الله، وقف بين يدي ربي وتأمل أيها الحبيب وأنت تقرأ أن هذا كتابه وأن الله يناجيك. فلماذا أيها الحبيب لا تخلو مع الله وتصمت عن خلطة الناس؟ امكث في المسجد، جميل بعد العصر نجلس إلى المغرب، وجميل بعد الظهر نجلس إلى العصر، وجميل في آخر الليل أن نخلو في بيت الله ونحن نناجيه. هذه أيها الأخيار تورث القلب طمأنينة وسكينة. وسننتقل للنكت يا شيخ، ولكن بعد أن نأخذ الأخ حمود من حائل. السلام عليكم أخوي حمود، تفضلت على الهواء. أخوي حمود وعليكم السلام، قصر التلفزيون الله يخليك، قصر التلفزيون لأن بيننا وبين التليفون 5 ثواني يمكن، قصر التلفزيون. تفضل. أبشر، كيف حالك؟ كيف الطيب لك؟ حياك الله. عقل الشيخ لو سمحت. يسمعك الله يحفظك. وشلونك يا شيخ سعد؟ حياك الله، الله يحييك. والله يا شيخ إني أحبك بقلبي في الله، وأحب أبوك الإجابة. أحبك الذي أحببتنا فيه. اللي أحب أبوك يجينا بالقرية قبل عند عمامنا عند أبوانا الله يرحم ويرشدنا والشكل، وإني أغليك والله يثبتك ويثبت أشكالك على طاعة الله. آمين، الله يقبل دعاك ولك بمثل، الله يعتك من النار ووالديك. الله يجزاك خير، ما لي حاجة بس أبي أثبتك إن شاء الله وأشكرك. جزاك الله خير أخوي حمود. ثابك الله أخوي حمود. طيب الآن معنا الأخت العنود من جدة، تفضل يا أخت العنود. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخويا أبغى الشيخ يتكلم عن نصائح يقدمها للوالد، إن الوالد يغتاب في الناس، يعني يقول هذا حق مخدرات وهذا مدري ويش، أبغى يقدم له نصيحة مع إنه هو متطوع وهذا، بس إنه يهرج في الناس. وكمان إحنا مقصر معانا مرة، أبغى يقدم نصيحة لأنه هو قاعد يسمع. نعم. يعني كذا يخلينا نشتغل وخلي أمي تشتغل ويأخذ راتبنا عشان يحافظ حقنا. طيب. يعني أبغى يقدم نصيحة لأنه هو يسمع كلام الشيخ. طيب جزاك الله خير يا أخي. طيب دعنا نفرغ من مما تقوله أختنا العنود ثم ننتقل إلى محور. طيب المحور الأول عند أختي. الأخت العنود تقول أن الوالد تريد أن تقدم نصائح، هو هدانا الله وإياه، يعني هم موظفين أو موظفات هن وأمهن ويأخذ رواتبهن، وأيضا يغتاب الناس، يقول هذا يستخدم مخدرات وهذا فيه وهذا ما فيه مما كنت تتحدث عنه قبل. أنا حقيقة أنا أنصح هذا الأخ المبارك وأن لا يجني على طاعاته بلسانه. الحديث عن إن الناس، أي إنسان خارج الباب وراء الباب ليس بين يديك، الحديث عنه كبيرة من كبائر الذنوب، خاصة فيما نجبن أن نذكره في وجهه إذا أقبل. ولذلك عرف بعض أهل العلم أن الغيبة جريمة الجبناء، ولذلك تلقى بعض الناس الآن في الاستراحة جالس وفلان ما في خير ما في في ذا قبل رحب به وقال استروا ما وجهته، أي أنه لا يجرؤ أن يرد عليه. هذا دليل على الجبن الذي في قلب هذا وفي لسانه. أقول لهذا الأخ: اتق الله في لسانك، لا تذكر عن الناس أن تقول فلان يدخن، فلان راعي مخدرات، فلان حرامي، هذه ولو كنت صادقا كبيرة لا يجوز لك أن تقولها. إن كانك صادق هو راعي مخدرات رح ناصحه، إذا كان سارق رح ناصحه، أما أن تكلم في ظهره فلا يجوز، إلا كما قلنا إلا عند تبليغ تبلغ عنه لا حرج، أما أن تذكره لتنقصه هذه كبيرة. ثم الأمر الثاني، أتكلم عن لوالدي هذه الفتاة، اتق الله في أموال أبنائك وفي أموال مال زوجتك، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، حافز لها وليس لك، ولا يحل لك أن تأخذ إلا إذا طابت نفسها به. نعم لا تقل أنت ومالك لأبيك، نعم أنت ومالك لو كنت فقير لو كنت محتاج. وبعض أهل العلم يقولون أن ذلك خاص في الولد لأن الولد يكسب، أما المرأة فالأصل أنها ينفق عليها ولا تنفق، المرأة تنفق ينفق عليها ما تنفق. ولذلك الزوج لو كان مديون ولا عنده ريال والزوجة عندها مليون لا يجب عليها أن تنفق عليه إلا بطيب نفس منها، لأن الأصل أن الرجل قوام. فلذلك نقول اتق الله، وإن المال الذي تأخذه من زوجتك أو تأخذه من بنياتك دون رضا إنما هو غصب وإكراه وسحت تأكله، فاستطب نفوسهم وأعطهم. ثم إنه لا يحل لك أخي الحبيب مال الزوجة، بعضهم يأخذ الذهب يا أخي عبد العزيز، يأخذ ذهب المرأة الله يجزاه خير ويبيعه، يتاجر وبعد يقول بعدين بشتري لك إن شاء الله، ولها الآن 30 سنة الله يجزاه خير ما بعد جاء اليوم الذي يشتريه، ما بعد جاء بعدين، ما بعد جاء بعدين، وما بعد جاء بكرة، وما بعد جاء العيد، وهذه كبيرة. ولذلك نقول أي استقامة، بعضهم تلقى في ظاهره الصلاح، تلقاه يحافظ على الصلاة، وتلقاه الرجال راعي أذكار، لكنه كل صلاته وذكره ليست له إنما لمن ظلم من ذريته. فاتق الله أيها المؤمن، يا من يسمعني فإني أحبك وأخاف عليك، أنا لا أقيم الحجة عليك، أنا خايف عليك، رد المال إلى أهلهم، وخل البطاقات البنوك ردها لبناتك ولزوجتك، وخلهم يأخذون حافزهم، حافز من بيت مال المسلمين، ولي أمرنا حفظه الله وأمد في عمره على الطاعة، أراد أن يحفزهن بجلوسهن في البيت على أن يسد بعض الحاجة، مبلغ بسيط فلا يكون مع قلته أيضا أنت تأخذه. نعم اسمح لي شيخ، بما أننا وصلنا عند الحافز خلنا نتوقف قليلا عنده وإن كان مو موضوع حلقتنا الآن. حافز يا شيخ، نحن نعلم أنه إعانة للعاطلين الباحثين عن العمل. نعم. طيب واللي ما هو أو المرأة أو الرجل اللي قاعد ببيت أهله ولا يبحث عن عمل، أو الحرمة تحديدا اللي أصلا ما عنده نية تشتغل، تمام، تقول خلنا أكسب لي أترزق هالسنتين هذه أو السنة اللي يعطون فيها حافز، وش حكمه يا شيخ؟ إذا كانت، أنا أعتقد يا أخي عبد العزيز ما في أحد يأخذ حاسب إلا حافظ. وأن يدخل الموقع وأن يرد على كل الاستفسارات. أي ويسجل يقول لك أنا بش اسمه أبغى أتوظف وأبغى كذا، وهم أصلا ما يبغون يأخذون 2000 هذه سنة ولا خلصت السنة والسنتين قالوا مع السنة، مع أنه الحكومة ترى أذكر يا شيخ لما حطوا كان في قضية مهمة أنه الناس الشباب يجي معه شهادة ما يلقى له شركة مثلا 3000 وتوقع معه عقد سنة سنتين، فهو يوافق مسكين بالثلاثة آلاف ريال هذه، مع أنه في شركات ممكن تعطيه أكثر، فقالوا الحكومة خذ هذه إعانة تستعين في هذا إلى أن تصل إلى الوظيفة، إلى أن تصل الوظيفة الملائمة عشان ما تحتد على أحد. هذا اللي أنا كنت أفهمه لما بدأت حافز، فصار الناس ما شاء الله يسجلون اللي بيشتغل واللي مو مشتغل. دولتنا مباركة. نعم. دولتنا مباركة، وأيضا الذين خادم الحرمين عندما أمر بها هو يريد تحفيز للعاطلين، وأيضا يا أخي الحبيب يريد ترميم لبعض حالات من المحاويج. لكني أقول لكل من لا يجد فرصة أو كل من يأخذ حافز أن يعمل متحفزا أن يجد الوظيفة اللي هي أكثر من المبلغ هذا بضعفين أحيانا. فنقول نعم، لكن للمرأة اللي تأخذ حافز ابحثي عن عمل يناسب طبيعة عمل المرأة، يناسب شرعا عمل المرأة، وحدث الموقع، وإذا عرضت الوظيفة نعم انتقلي إذا كان في خروجك من البيت ليس فيه خروج مخالف شرعا أو ليست البيئة غير مناسبة. فإذا وجدت البيئة مناسبة وخروجك لا يفسد عليك حياتك فاخرجي واطلبي الرزق فلا حرج في ذلك، وأنفقي على أسرتك، على أبنائك، على إخوانك، على والديك بدون إكراه. بدون إكراه. نعود إلى الأب، يا أبو العنود وكل من يسمعني، المال الذي في أيدي أبنائكم وبناتكم حق لهم شرعا، لا يحل إلا بطيب أنفس منهم. وبعض الناس يقول بطيب نفس جل، والله ما عطيتوني لا ما تروحون مكة ولا تسافرون ولا فيه سوق ولا، فيكرههم من الطريق الآخر. لا، هذا من الإكراه، اتق الله في ذلك. نعم جزاك الله خير. معنا الأخ سعد مكة مكرمة، أهلا وسهلا بك أخوي سعد، تفضل. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ سعد يسمعك. الشيخ سعد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله أخوي. كيف الحال الشيخ سعد؟ حياكم الله. والله أني أحبك في الله يا شيخ سعد. حبك الذي أحببتنا فيه. يا شيخ سعد، أنا عندي أخوي دوام يسرع يعني في السيارة ودوام يسبب حوادث، ولما جاء ينصحوه قال هذا قضاء وقدر، هذا قضاء وقدر. يا شيخ أباك توجه بالقضاء والقدر هو بالشيء اللي اعتبره انا والله عمد، ما هو قضاء وقدر. نعم أبشر. طيب شكرا اخوي سعد. عندك سؤال ثاني؟ طيب شكرا لك اخوي علي من خميس مشاهير، تفضل اخوي علي. تسمعني اخوي علي؟ طيب يبدو انه فقدنا اتصال الاخ علي من خميس مشيط. طيب الاخ سعد يقول دائما ما تحدث مصائب من اخي هداه الله، اما حوادث او تلفيات، يعني مصائب قد لا تكون مسؤولة او قد لا يكون يعني مفرط فيها، قد يكون مفرط بشكل كبير ويحتج دائما بالقضاء وقدر. انت لو ان يا اخوي سعد حياك الله، لو ان اخاك هذا يأتي ويصفعه واحد، فاذا صفعه قال والله يا اخي قضاء وقدر، يا أخي لا تحاسبني أنا قضى وقدر، أعطيتك كف يا شيخ، لا تذهب للشرطة ولا تسألني ها. أو أنه يأخذ مالا من جيبك يقول هذا رزقي لأني قدرت أستطيع أن أسرقه من هذا رزقي يا أخي، قضى الله وقدر أني أخذه من جيبك. يرضى أخوك؟ قل له يا أخوي، قل يا سعد لأخيك وكل من يسمع، الاحتجاج بالقضاء والقدر قلة حياء من الله. الله جل وعلا لا يخلق شرا محضا. الله نعم أنت إذا وقع عليك القضاء دون أن تكون متسببا فيه فلا حرج، أما أن تسرع أو ما تربط الحزام أو أن تتهور في السرعة أو أن تفحط وينفجر الكفرات أو أنك تؤذي الناس وتؤذيهم وتخيف طرقهم ثم تقول يا أخي عليكم أن تؤمنوا بالقضاء والقدر، ليه أنت متعين على وظيفة هادم اللذات تفسد على الناس أخلاقهم وأموالهم وبيوتهم؟ اتق الله في نفسك يا أخي الحبيب، أن تبذل السبب، ابذل السبب أخي الحبيب، ثم أبذل السبب في التؤدة وعدم السرعة وربط الحزام وعدم إيذاء الناس، فإذا وقع القضاء بعد ذلك أنا ممكن أقف عند الإشارة ويأتي واحد يصدمني وأنا واقف وعند الإشارة حمراء، هذا قضاء وقدر. أما يقطع الإشارة ويصدمني ويقول هذا قضاء وقدر، إذا أنا لو أني ركلته بدعوى القضاء والقدر لما رضي بالقضاء والقدر الذي أعتذر به. فإياك أخي الحبيب. ولذلك عندما قال لعمر، عمر عندما سرق سارق في زمنه قال لما سرقت؟ قال قضاء وقدر. قال نحن نقطع يدك أيضا قضاء وقدر، كما سرقت قضاء وقدر نقطعها أيضا. ولذا نقول لأخينا هذا إياك والتهور وإياك، ومن قلة الحياء من الله أن يخطئ الإنسان ويتسبب في إيذاء الناس ويدعي أن الله الذي كتب عليه. نعم الله كتب عليه. أسألك سؤال سعد، قل له يا أخي، لو أن إنسانا ما تزوج وقلنا له لماذا يجيك عيال؟ قال له الله قادر إذا بيعطيني عيال بيعطيني بدون أن أتزوج. ماذا نقول؟ تقول له يا أخي الله على كل شيء قدير، لكن الله قال لمريم هزي إليك بجذع النخلة. جذع النخلة ما يهتز، لكن لابد تبذلي سبب حتى تتساقط إليك الرطب. إليك الرطب. وهكذا لابد في الحياة أن نبذل السبب، فإذا بذلنا السبب نعتقد أن المسبب هو الله، ولا يقع شيء إلا بأمره وبقضائه وقدره. ويمكن لو أخوه سعد الله يجزاه خير ما يصلح السيارة أيضا ولا يبيعها بعد يكون قضاء وقدر. نعم أنا أقول لك بيع السيارة، إذا ما بيع السيارة وصرفها في مصارف الخير وقل إنها من القضاء والقدر. نعم. وفي قول الله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يا شيخ. نعم هو الإنسان الانتحار مفهومه، بعض الناس يا أخوان يعتقد أن الانتحار أن يشنق الإنسان نفسه أو أن يشرب شيئا مما يؤذيه أو يلقي نفسه من شاهق، هذا ليس الانتحار فقط. المدخن تسمحون لي، صاحب الدخان، صاحب الشيشة، صاحب المخدرات، صاحب السرعة، كل هؤلاء ينتحرون، كل هؤلاء يعدون من المنتحرين، ويخشى يوم القيامة أن يسألوا. واحد يمشي 160 180 200 يا أخي على الطرق العامة وعشان حاط الكرتون على أو حاط شترطون على لا يسجل الساهر، حاط رجله يقول أسرع، من قال لك يا أخي لو ضرب الكفر أو انقلبت؟ أليس هذا من إلقاء النفس بالتهلكة؟ بل أنا أقول، تسمح لي أقولها للأبناء، أنا عندي أبناء، إن السرعة أيها الأبناء، يا أبنائي السرعة عقوق للوالدين وانتحار. كيف عقوق للوالدين؟ في أب يحب لأبنائه يسرعون يا شيخ؟ أكيد لا. لا أنا أقول لابني وأقول لأبناء المسلمين سرعتك لربما تسبب لك معاها أو أو أو أو أن تؤذي مسلما فيؤذي فيدعو عليك. في الشباب الآن مستقبلهم ضايع، ليه؟ لأنه صدم إنسان وهرب ولا خوف واحد على طريق. الله لا يوفقك، إلى الآن له 20 سنة ما توفق، دعا ويمكن يكون ذاك مسافر فتح الله له الباب. لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول الله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فارحموا أنفسكم. والسيارات الآن هذه صارت ثوابيت موتى، بعضنا يركب كأنه مفقود وينزل كأنه مولود. فيا أبنائي هدوا السرعة وإياك والسرعة والجميع سيصل. وأعجبني كلمة حكيم يقول لسائقه: لا تسرع فأنا مستعجل، لأنه لربما لا يصل. صحيح. طيب فضيلة الشيخ، الآن نعود إلى النكات، إلى النكات والطرائف التي تنتشر بين الناس وصيام التحميم. اللسان ها؟ في الصيام يعني احنا كنا نتكلم عن صيام اللسان ووقفنا عند هذا حتى أخذنا الاتصالات. نقول النكت يا شيخ الآن وش وضعها مع صيام اللسان؟ النكت أنواع، لكن من النكت ما هو كذب صراح، وهذا شر الناس من يضحك الناس. يعني فيه واحد، وطبعا واحد هذا غير موجود، وبعدين أحيانا فيه واحد ويقول لا يسمي بلده أو قبيلته، فيقول في واحد كذا ويضحك الناس على هذا الواحد، ولربما يأتي شعب كامل يوم القيامة يقتص منك. طيب يا شيخ، الناس يعرفون أنه هذه طرفة، يعني مو صحيحة، يعرفون أنها ليست موجودة أصلا على أرض الواقع. جميل، هذا هو الكذب، لأني أعرف أنها كذبة كذب. لأن بعض الناس اللي يسولف معك يطلع من تحته أرانب برية، أرانب طوال، ثم بعض الكذب هذا احيانا يكون حقيقه كذب، ما يعني معلومه صغيره يضع عليها بهار او خميره كبيره ينتفش. ولذلك بعض الناس يقول ما شاء الله فلان يبهر، هذه كلمه عاميه اي انه يكذب ليضحكنا. اي بس يا شيخ معلش اعذرني، دعني اقاطعك في هذه. اللي يبهر على قولتك انت ياتي بسالفه او ياتي بقصه تمام، ثم يدخل عليها بقصه ثانيه او يزود كلام من عنده ويجيب مواقف طريفه ما حصلت. لكن اللي يقول بقول لكم نكته 1 2 3 4 لا يباح. نكتة الموقف جائزة، وأعطيك مثال. حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان عنده نكتة موقف، وأعطيكم أمثلة. كان صلى الله عليه وسلم كان لربما ضحك عجوز تدخل عليه يقول تقول يا رسول الله ادعو الله أن أدخل الجنة، قال ومن قال أن الجنة يدخلها عجوز؟ لا يدخل الجنة عجوز. فولت وفي عينها دمعة، وهو ما كذب. نكتة دعابة، قال إن الله يردها بكرا، يردها بنت. أيضا عندما عليه الصلاة والسلام قال لامرأة تسأل الرسول عن زوجها، قال أفي عينه البياض؟ قالت لا، قال بلى، إن في عين زوجك البياض. فلما أتى بدأت تفحص عينه، الرسول ما يكذب صلى الله عليه وسلم، قال أليس هذا البياض وهذا السواد؟ يعني لازم البياض يصير في السواد. فكانت نكتة موقف. إذن صلى الله عليه وسلم عندما أتاه رجل قال احملني يا رسول الله، قال لا نجد إلا ولد الناقة، يعني ماني بحاملك ولد الناقة، هو ظننا الحوار الصغير أو القعيد الصغير. قال يا رسول الله يعني هل يحملني أروح سفر على حوار صغير؟ قال وهل تلد الإبل إلا النوق، أو النوق لا تلد إلا الإبل، يعني أنه حتى يبقى صغير ويبدأ ولد ناقة ولو عمره 10. لذا الدعابة والنكتة جميلة، تحميض وطرفة. جميل أن لأن بعض الناس يا شيخ تقول متمضمض بغرة الله يجزاه خير، تجد أنه يابس القسمات، لا يبتسم، ابتسم الله يرحم والديك، لكن شرطني أكذب حتى أضحك الناس. لذلك شر الناس من يضحك. صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فنقول الطرف جميلة، نكت الموقف جميلة، التعليق بدون التجاوز مع بعض الناس، لأن بعض الناس ما شاء الله مسكين ضعيف الشخصية، وإذا جلس في الاستراحة علقوه مسكين حش وضحك وتنكيت وجنتيه حمرت ودموعه نزلت ويديه ارتعشت، والضعيف ما يدري ولا هذا يرفع وهذا يكبس، ها والضعيف راح ثم سقط ثم قالوا نمزح. طيب أنت لماذا لا يمزح معك فقط أبو فلان المسكين هذا؟ هذا قد يوصل القلوب إلى الحزن، وقد تقطع الأواصر، وقد يتعبأ قلبه عليك حقدا. لذا أحبابي ابتسموا وحمضوا. التحميض جميل، التحميض هو كما قالوا لا مر ولا حلو، اخلطه حامض حلو جميل، لكن بشرط أن يكون تعليق على نفس الموقف. صلى الله عليه وسلم دخل السوق يوما، دخل السوق فوجد رجلا كان أعرابي، كان عليه رضوان الله كان يهدي للحبيب كلما أتى سمن وأقط، وكان يقول هو باديتنا ونحن حاضرته. لما علم وكان دميم الوجه، فلما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم ضمه وجهه من هنا، الحبيب أتى من ظهره فضمه، فقال من يشتري هذا العبد؟ هو ما كان عبد حر. فهذا قال أرسلني، ما يدري من اللي ماسكه، أرسلني. والحديث صحيح. فلما التفت فرأى إذا هو الحبيب هو الذي ضمه، قال فكان يتراجع بظهره ليلتصق بصدر حبيبنا صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إذا من اشتراني يجدني كاسدا، يعني والله لو شراني واحد ما يقدر يبيعني يطيح كبده يطيح. نعم. فقال ولكنك لست عند الله كاسد. دعابة. ضحك أهل السوق من قول الحبيب من يشتري هذا العبد وهو حر والموقف تمامه ولكنه لاحظ الجائزة قال لكنك عند الله، هذه شهادة على أنه في الجنة، لأن الذي لا يكسد يوم القيامة إذن هو من أهل الجنة. فابتسم أخي عبد العزيز. جزاك الله خير. دعنا نختم الحلقة، بقي دقيقتين تقريبا أو دقيقة واحدة، ما نقوله لتصم ألسنتنا يا شيخ؟ أقول رجاء إن كنت لن يصوم لسانك فأعطي الحسنات والدك ووالدتك. نعم. يعني إذا كنت مفرط في الحسنات مفرط اغتب والدك، اغتب والدك ووالدتك، مع أن هذا لا يجوز. نعم. لكن لو أن الحسنات أحبابي تهدى، والله لأهدينا الآباء والأمهات. نعم. أهديها حلوة اللبن قرة عيني أميمتي. نعم. ولا أبوي قرة عيني. لكن للأسف يا أيها الصائم، يا أيتها الصائمة، أننا لربما ترجلنا وتنازلنا عن جبال الحسنات لمن لا نحب. صيام القلوب مع صيام الألسن هو الصيام الذي يورث التقوى، فصوموا، فعبادة الصمت في رمضان عبادة جليلة. نختم الكافر له غيبة ولا الكافر لا يجوز لا يجوز غيبته بشيء لم يفعله. نعم. ولا بغيره إلا في التحذير من الشر شره فلا حرج، لكن يبقى الكافر اللي بيننا لا يجوز غيبته، لأننا لو نغتابه لربما ظلمناه. نعم. لو ظلمنا، وهذا لا يجوز أن يظلم حتى البهائم. نعم. فكيف بإنسان. نعم. فضيلة الشيخ سعد بن عتيق العتيق، عضو أو مشرف بالتوعية الإسلامية بإدارة التربية والتعليم بالرياض، شكرا جزيلا لك بعد شكر الله تعالى. الشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين حيثما كنتم لمتابعتكم لهذه الحلقة، موصول لكم مني ومن زملائي في فريق العمل، من الإعداد الزميل أنس البواردي، ومن التنفيذ الزميل فهد العتيبي، ومن الإخراج الزميل عبد السلام عبد الله. هذا عبد العزيز العويسي، أتمنى لكم أطيب الأوقات وصياما مقبولا وقياما كذلك. إخواتنا المشاهدين، لا تنسوا أن عند فطركم دعوة مستجابة، فادعوا لأنفسكم وللمسلمين في دورهم وفي قبورهم، ولا تنسونا من صحيح دعواتكم في أمان الله.